احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، ابنائي الفضلاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات الباقيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا مما سمعنا من الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في حديث بدء الوحي. انظر إلى سورة يوسف، بالله عليك كم، مش هقول لك كم ألف مرة سمعتها، كم من مئات المرات سمعتها وقرأتها، ولكن في كل مرة تسمعها أو تتلوها يعني يشرق أمامك معنى جديد، يومض أمامك نور قبس من كلام الله عز وجل. وبعدين الذين أوحى رب العباد إليهم زي سيدنا يعقوب وهذه السلالة الطاهرة، أسر عادية، أب له أولاد وله ابن محبوب وابن ضاع ويخاف على الولد الثاني، قصة إنسانية يعني تعايشك في الواقع، مش كلام خيالي. يعني القرآن لا يكلمك في الخيال، القرآن يصلح واقعك. طب هو عايز يسلم ابنه الثاني يعمل ايه؟ هو عنده تجربة سابقة، انا امنكم عليه، هل امنكم عليه كما امنتكم على اخيه من قبل؟ لكن القضية كلها ايه؟ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. حصن اولادك في الصباح وهم خارجين، انت لا لن تغني عنهم من الله شيئا، انت لو خرجت معهم لن تمنعهم من الضرر، ولن تأتي لهم بنفع. انت مجرد الولد يمرض تترك الاسباب، تغدر الطبيب وتأتي بالدواء، تدعو رب العباد سبحانه وتعالى، دعائك ايه؟ يا رب وفق الطبيب لتشخيص المرض، ووفقه لإعطاء الدواء المناسب، وضع يا رب سر الشفاء في هذا الدواء، بس. لكن رحت للطبيب لم يوفق في تعريف المرض ولا وضع ايده على الايه المرض الحقيقي، وكتب الدواء، الدواء مش هو، لا الدواء هو المناسب للمرض لكنه ليس فيه سر الشفاء. لان بدليل الطبيب راح له 10 أطفال في هذا اليوم، 5 في الصباح شافاهم رب العباد وعافاهم، والخمسة الآخرين زاد عليهم المرض. نفس الطبيب، نفس العيادة، نفس المستشفى، نفس كلية الطب التي تخرج منها هذا وذاك، نفس شركة الأدوية التي صنعت الدواء، نفس العلماء والخبراء الذين وضعوا التراكيب المختلفة، نفس القضية. والأمهات أعطينا الجرعة السليمة، ولكن فلان شفاه الله وفلان تأخر شفاءه، ما سر المسألة؟ لم يأذن الله بالشفاء بعد، لسه ما جاش الوقت. فأنت لا تقلق، عندك أزمة، ما تأخذ من القرآن ومن الوحي ما تقوي به يقينك. عندك أزمة، تركت الأسباب وكلمت الناس، ولكن الأزمة لم تحل لأنه لم يأتي وقت حلها بعد. هل تظن أن يعقوب عليه السلام لم يدعو رب العباد سبحانه وتعالى طوال غياب يوسف عنه أن يرد إليه يوسف؟ أنت متخيل أب بهذا الشكل يدعو ولا لا يدعو؟ يدعو كم مرة في اليوم؟ يوسف ولده الذي غاب عنه وهو في 12 من العمر، فين سنوات طويلة هناك وهو لا يدري أين، حتى يقال في كتب التفسير أنه سأل ملك الموت: يا ملك الموت، هل قبضت روح يوسف؟ مين اللي عنده الإجابة؟ ملك الموت، صح ولا لا؟ عنده ولا مش عنده؟ قال: غير مأذون لي في الإجابة. عشان إيه؟ يا يعقوب، تؤمن إيمان غيب ولا تؤمن إيمان شهادة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. خليها زي ما هي، خليك تؤمن بإيه؟ بشهادة، بغيب. الذين يؤمنون بالغيب زي حملة العرش، وهم أرقى الملائكة. وسوف نأتي إن شاء الله، بس مش اليوم بإذن الله، الدرس القادم كنا من أهل الدنيا إن شاء الله، عن وظائف الملائكة حملة العرش، ويؤمنون به لأنهم ما رأوا رب العباد عز وجل. إذن هذا الوحي الذي تنزل على حبيبه صلى الله عليه وسلم نقرأه غضا طريا. بالله عليك، يمكن دي المرة الألف أو العشرة ألاف التي سمعت فيها قصة يوسف، وأنت تسمعها اليوم أليست جديدة على أذنك؟ حتى وإن كنت حافظ لها، لماذا؟ لأن معجزة القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد. يعني إيه؟ يعني لا يصير قديما بالإيه؟ بالترداد. أي قصة تملها من يعني قصيدة أنت حافظها، تاني مرة تمل تسمعها، صح ولا لا؟ مقال الله أعلم أنت تكمله أو لا تكمله، صح؟ قطعة أدبية خلاص مليت منها. لكن القرآن كلما قرأ كلما تجدد في قلبك، كلما قرأ كلما استوعبت أكثر، كلما قرأ كلما كان جديدا. لأننا قصصنا عن ابن عطاء من قبل لما كان يصلي خلف شيخه، وبعدين يقرأ الشيخ: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى عندك كم صنف؟ أربعة، في ذكور، وفي واحد ربنا يعطيه إناث، في ربنا يعطيه إيه؟ خليط ما بين الذكور، وفي واحد ربنا يجعله إيه؟ أخيم لحكمة يعلمها الله. أربعة أصناف. ابن عطاء مأموم بس يسمع بأذن أخرى. ألف خطر ببالي، خطر ببالي، خطر ببالي كده عن باب الإيه؟ الإلهامات. يهب لمن يشاء إناثا، يعني يعطي من يشاء حسنات، ويهب لمن يشاء الذكور، يعطي لمن يشاء أعمال صالحة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يرزق بعض الناس أعمالا وحسنات، ويجعل من يشاء عقيما، يعني لا يعطيهم لا أعمال ولا حسنات. انتهت الصلاة، من الذي يفكر هذا؟ المأموم. أتاني الإمام، قصة، سلم وابتسم في وجه ابن عطاء: يا ابن عطاء، ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. لو حد يقول الشيخ جلب درويشي ولا إيه، دي تنسم أرواح وقلوب موصولة بالله عز وجل، قلوب موصولة، سبحان الله، قلوب جعلت عمر يدخل في رؤيا علي، وجعلت عمر ينفث الوحي الأعلى في روعه، كأنما روح القدس يكلمه. كان في الأمم السابقة محدثين ملهمين من الله عز وجل، فإن يكن في أمتي فعمر رضي الله عنه. بإيه؟ بإخلاص النية، بإخبات القلب، بالتوكل، باليقين. إيه فائدة دروس العلم؟ أن قلبك يترقى، تدخل فيه الرقة، يدخل فيه الخشوع، تدخل فيه صدق اليقين، تدخل فيه العقيدة السليمة. لا تجعل الدنيا أكبر همك، تصبح وتمسي في مشاكلك، لن تنتهي مشاكل الدنيا اللي بتحل فيها من 20-30 سنة، هل حلت؟ كارثتنا أننا نعالج مشاكل الدنيا بالدنيا، زي اللي بيعالج النار بالنار. لما نعالج النار بالنار يحصل ايه في النار؟ تزداد اشتعال. لكن النار تطفأ بإيه؟ بالماء. والدنيا تطفأ بإيه؟ بالآخرة. ألحنا بها يا بلال، لو كنت عند بلال يسأل خادم عمر كيف تجدون عمر، الخادم قال عمر خير كله، أمير المؤمنين ده مفيش منه، لكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. لما يغضب قال بلال لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن غضبه. علماء النفس يسموها ايه؟ مفتاح الشخصية. يبقى مفتاح شخصية ابن الخطاب ايه؟ كتاب الله. اسمع كلام، فأنت عندما تسمع كلام الله بس بقلبك هتسكن. ليه؟ ده علاج القلب. فأنت خليك مع الذكر دائما، وافرح بنعم الله عليك، افرح بوجود المساجد ودروس العلم وصوت المؤذن والقرآن، هذا الفضل الإلهي ونعمة الستر، نعمة أنك موصول بالله، نعمة أنك عبد لمن بيده الأمر ومن بيده أن يقول للشيء كن فيكون. بس يا رجل يا مؤمن، ده لو واحد أبوه وزير أو مسؤول أو رئيس مؤسسة أو خاله أو عمه أو أخوه ما حدش يعرف يكلمه، صح ولا لا؟ طب يا أخي ربك لا رد لقضائه. لما يحلم الله، قال ابن قيم الجوزية أراد فرعون أن يقتل كل ولد من بني إسرائيل، مش ده قرار؟ ولا ده كان رأي؟ ده كان قرار. أي مولود ذكر من بني إسرائيل قرار ملوكي فرعوني بقتله، صح ولا لا؟ لسان القدر. ماذا كان يقول لفرعون؟ موسى هذا لن يربى إلا في بيتك وفي حجرك وتحت رعايتك ومن مالك، 30 سنة. من الغالب؟ بس شوف، خلي القصة دي أمامك دايما، خلي عندك يقين أن رب العباد لا يحتاج الأمر عنده إلى وقت أبدا، أنه خالق الوقت، خالق الزمان، خالق المكان، خلاص سبحان الله. وطالما أنت في ورطة كن كالصحابي الجليل، يا مغيث يا مغيث يا مغيث أغثني. الغوث يأتي إن شاء الله. ليه؟ لأن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وانصر أمتنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. طيب، وعدنا في يوم الاثنين الماضي أن نعيش في المثلث أو النقطة الثانية. إحنا الحديث له 3 نقاط: الموحى إليه صلى الله عليه وسلم، والذي يبلغ الوحي عن الله جبريل والملائكة، سوف نتكلم عليها إن شاء الله المرة القادمة، والعلاقة بين الموحى إليه والمبلغين عنه صلى الله عليه وسلم وهم نحن. ووعدنا أن احنا نعيش قريبا من سورة الأحزاب لأنها سورة تربط وتحدد علاقتنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. السورة تبدأ بشيء عجيب جدا: يا أيها النبي اتق الله. يا الله، هذا الأمر دائما يقال لمن نسي الأمر أو عصاه، صح ولا لا؟ الأمر دائما يقال، يعني تقول للولد إيه؟ ذاكر. طب لو جيته قاعد يذاكر تقول له ذاكر؟ يقول ينظر لك نظرة إيه؟ مش مظبوط على أبويا ده، أنا ذاكر. سبحان الله. فهل تأمر المأمور الذي يفعل الأمر أن يفعله؟ طب من أكثر الناس تقوى لله؟ صلى الله عليه وسلم. طب كيف يقال له يا أيها النبي اتق الله؟ طب بالله عليك أنا مأمنك أمان، ارجع البيت اليوم زي بعض وتحمل. أول ما أدخل لزوجتي أقول لك إيه؟ اتق الله. تقول له خير؟ في إيه؟ لسه صليت العشاء. يا رجل اتق الله انت، كان انت شتمتها يعني، ابوك انت، اتق الله اتق الله انت، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ليه؟ ده عدم فهمنا. خلي واحد يقول اتق الله يا رجل. طيب احنا كنا صغار رحنا المسجد، قام رجل كبير السن وبعدين بيقول للامام يا شيخ اخر صلاه الصبح شويه. يا اخي انا رجل كبير السن الوضوء واخذ ادويه. المهم الناس تانيين يعني احنا ماشي الصلاة على كيفك يعني ولا في ايه يعني؟ المهم انت عارف طبعا تطلع الاحزاب ساعة الايه كل ده، احنا ايه اقمنا الصلاة. فالامام عايز يهدي الموقف، خلاص يا إخوة بارك الله فيكم، جزاكم الله خير يا مصلين الفجر، ربنا يبارك فيكم. اتق الله، اتق الله أنت واحد جنب. إيه شايفنا مجانين؟ إيه اتق الله دي؟ لا حول ولا قوة، دول داخلين على الصلاة. طب بالله عليك أي نفوس هذه؟ كان يعني إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يا الله أخذته. ولذلك الله يرضى عن عمر لما الأطفال يلعبون في شوارع المدينة، ولد صغير فهم القصة، أبكي لكم أمير المؤمنين عمر؟ أنت تبكي أمير المؤمنين؟ طب ورينا، فرجنا، عايزين نشاهد ماذا يقول الولد. يا أمير المؤمنين، قلوا نعم يا بني، قلوا اتق الله. يبكي عمر، وتفقهها الصبي، والله الولد ده ما شاء الله القلم لم يجر عليه بعد، وانا عامل اخطاء ومصائب والولد بايه بينبهني. فاذا قيل لك اتق الله لا تغضب. طب لماذا يقول رب العباد لحبيبه وهو اتقى خلق الله يا ايها النبي اتق الله؟ اتق الله اي داوم يا محمد على تقواك لله عز وجل. زي ما تكون ايه ابنك بيطلع من الاوائل ومكب على كتاب وقاعد يحل في الواجبات وانت تربط على كتفه كده، ذاكر يا ولدي ذاكر. الولد النبيه يفهمها على انه ايه ها واصل الايه واصل العمل. انت ما شاء الله عليك، انا مبسوط منك، بس عايز الايه المواصله والمواظبه. هذه تقلل ايه للنابه، اما للنايم لما تقول له ذاكر هو نايم خيبان يعني، ربنا يهديه ربنا يوقظه ان شاء الله. فاتق الله اي واظب يا رسول الله على تقوى الله سبحانه وتعالى. السورة انا مش احنا داخلين تفسير السورة الان، احنا نعيش مع ايه بعض من جوانبها عشان نشوف مدى صلتنا وتعاملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لاننا في تعاملنا مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم صنفان، بين المغالي والجافي. في واحد مغالي في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج احيانا عن حدود الشرع، يقول الله هو في حد اقصى لحبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هناك حد اقصى، ليس هناك سقف، ولكن لا نغالي. لماذا؟ لانه قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولا تعظموني كما عظمت الاعاجم ملوكها. قولوا عبد الله ورسوله فانما انا عبد الله ورسوله. يبقى حدد الايه ها، اوقف المغالي ان يتعدى الايه الحدود. حتى دخل عليه الاعرابي وقال له رسول افعل كذا، قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال اجعلتني لله ندا؟ لا ما ينفعش. ليه؟ يقول له شوف يا استاذ، انا متوكل على الله وعليك. هذا كلام ينفع في العقيده؟ اما نقول ايه توكلت على الله ثم عليك. يعني يا استاذ هو اللفظ يا ابن الحلال، عايزين اللفظ يغرفه من قلب مليء باليقين. ما ينفعش تقول توكلت على الله وعليك. لا، احيانا الفلسفه في البيوت تقول للزوجه ام فلان فين السكر مثلا، يعني هي مش عارفه المكان، تقول الله اعلم ورسوله. ورسوله ماله بالسكر؟ سبحان الله، دخل الرسول في المطبخ. الله من قال الله اعلم فقد أفل. من قال لا ادري فقد أفل. لكن لا داعي لادخال علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا، لانه لما وعظ الصحابه الانصار بتابير النخل بطريقه معينه ما انتج النخل، صح؟ فقال ايه في الاخر الامر، هذه امور ايه دنياكم انتم اعلم بها مني. فهو جاء عند مساله التخصصات سبحان الله. وكنا سبحان الله الصحابه كان عندهم دلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل اعرابي جاعت، لو كنا قلنا يوم الجمعه ان العرب يأنفون من الايه من الحرف، فقال عليه السلام دعا رجل في الجنة ربه أن يزرع فأذن له. واحد في الجنة أنا عايز أزرع، فنزرع. فزرع فنما زرعه. أعرابي جاعت، ده من الطائفة الجينات العربية التي تأنف منها. ف فشوف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم لابد انه قرشي او من الانصار, اما احنا اعراب من ماشي كامل كامل لا اله الا الله. شو والرسول يتحمله, الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمله, هذا في صحيح مسلم. هو الرجل اذن الله له ان يزرع, فالرسول بيبشر الصحابه ان انت عايز كمان يا رجل يا مزارع بتاع المزارع عايز تزرع الله هيأذن لك في الزراعه, لهم ما يشاءون عند ربهم. الاعرابي لم ينتظر, بيقول الله وزرع ايه, طب وليه يزرع ما الجنه كلها زرع. هي يعني سبحان الله عامل زي اخواننا الاوروبيين, تمشي تلاقي ورد في الطريق قدام الباب, ورد تدخل جوه البيت ورد, الله زهقتونا من الورد في ايه يعني سبحان الله. فهو طب زراعه جوه الجنه, فلما اذن الله له الاعرابي لم يتحمل, قال لابد انه من قريش او من الانصار, الناس دول الايه الدرجه الثانيه لا اله الا الله. والقرشيين ينظروا للاعرابي انه ايه انه ايه انه همل في الحال لا اله الا الله. فما شاء الله احنا نحتقر بعض, الله اكبر علينا, يعني نبص بعض كده في استاذ الله كلكم لادم وادم من تراب سبحان الله. يعني المساله مش مر رجل على الصحابه وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم تفوح منه رائحه العز, ما تقولون في هذا, ايه رايكم في الرجل ده؟ قالوا لو قال لسمع, ولو اراد ان يستنكح لنكح, اراد يتزوج اي واحده من اي عيله يزوجوه, قعدوا يندحر فيه شويه. ومره واحد كده يعني تحيط به ميكروبات الفقر وجراثيم الافلاس, ما تقولون في هذا؟ الله يعني وحتى الكلاب اذا رات غنيا حركت اذنابها, وان رات فقيرا كشرت انيابها, لا اله الا الله. الكلاب قال لك بقى الكلب لما يلاقي الغني عارف انه متعود يرمي له عظمه, يرمي له حته دم, بقايا الاكل كثيره, طب الفقير يمكن يشاركوا فيها صح ولا لا؟ طب ما يشوف كشر انيابه, ما حدش يحب الشريك, عامل زي المتسولين اللي برا بس يكرهوا بعض, ليه؟ لانه كده ما ينفعش, خلي بالك. فما تقولون في هذا؟ قال لو قال لم يسمع, يريد يتكلم كلمتين ويسكت خلاص, عارفين الراي سمعناه من كلمه سبحان الله. التاني يقول كلمه لا طلعت ولا يا سلام شفتها منين دي؟ ايه العبقري؟ والعبقري ده الغباء كله نازل عليه وعند انجبوه, لكن وضع الغنى يعطيه يعني سبحان الله. يعني المال يعطي, يعني هي الفصاحه لمن اراد بلاغه, وهي السيوف لمن اراد نزاله, ها هي كده سبحان الله. قال ده صلى الله عليه وسلم يحط الموازين بقى, رب واحد من امثال هذا خير من كذا من امثال هذا. الله عز وجل لا ينظر الى الفقير ولا الى الغني, لا ينظر الى القلب المسلم الصادق ان كان غني او فقير, دي عطاء دنيا, لكن الترجمة الحقيقية للمسلم في الدنيا هو ما هذا, يعني هذا هو ميزان التفاضل عند الله سبحانه وتعالى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم, يقول رب العباد في الحديث القدسي, يا عبادي اني انصت لكم طويلا يوم القيامة فانصتوا لي اليوم. يا الله انا سمعتكم في الدنيا شوف كم الف سنة, فانصتوا لي اليوم, اني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا, فوضعتم نسبي ورفعتم انسابكم. يا الله قلت لكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم, قلتم ان اكرمنا اغنانا, فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم, فاين المتقون؟ يبقى من نسب الله؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم وضح الحديث اكثر فيما رواه البخاري, قال من بطأ به عمله لم يسرع به ايه نسبه. مش عشان انا منسب او غيرك او غيري منسب ده بطاقه دخول للجنه, لا, من بطأ به عمله لم يسرع. لذلك ولما نادى على قومه قال يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا, يا صفيه يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا, يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. فانصهر في بوتقة الاسلام صهيب وبلال وسلمان كل هؤلاء انصهروا داخل ايه بوتقة الاسلام، وصار الكل سواسية امام دين الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا ولا كبرا ولا ذرة تعالي على المسلمين يا رب العالمين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. المثل العامي في بلادنا العربية يقول ابو بلين كذاب وابو ثلاثة ايه منافق والعياذ بالله. ده في ناس عندها 10 مش عارف ده اللي تجمع على ايه، ده البوال ولا ايه، ما ادري والله. يعني عنده 700,000 بلف، دماغه مشتت، دماغه مشتت. والمسلم له هم واحد، ان يرضي رب العباد عز وجل، وله عدو واحد الشيطان. احنا عاملين لنا 20 عدو، 200 2000 ما عنده العدو ايه، ان الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه. ده واحد خد زوجته عدوه، أولاده، أعمامه، أخواله، أقاربه، أهله، أصهاره، وجيرانه، ومدير العمل والعاملين تحته وشركائه، كل دول الله. طب بالله عليك لما يكون دول كل دول أعدائك. لكن أبا بكر حصر أعداءه في 4. قال إني بنيت ب4 ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. تاني، اني بنيت، الفصل بسيطة، اني بنيت ب4 ما سلطوا الا لجلب مشقتي وعناء، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. اكتبها على مكتبك، اكتبها في مدخل البيت، ابليس الدنيا نفسي الهوى، كان الاربعة دول هم دول اعدائك. طب ابليس اعمل معه ايه؟ استعيذ بالله منه ولا اطيعه في صغير الامر ولا كبير. الدنيا اخليها معبر، نفسي اعارضها، الهوى اصارعه في مقابل. لا بد من تربية، وما تنتظرش حد يربيك، انت ربي نفسك. خلي الوازع من داخلك، خلي شحنتك من الداخل، خلي الشحن، ما تنتظرش الدرس عشان تشحن. انا عايزك قبل ما تيجي الدرس كنت قارئ جزء من القرآن ومستعد ومستغفر وذاكر لله، وجاي كده يعني فرح بانك سوف ذاهب الى روضة من رياض الجنة، وتلقى اخوانك وهم افضل من الملائكة، وتلقى الملائكة المليئة بالمسجد، وتفرح ان الملائكة بعد الدرس سوف يذكروننا عند رب العباد عز وجل، ورب العباد يباهي بكم الملائكة يقول هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا. اليوم اللي هتمرض فيه واليوم اللي لا تستطيع ان تأتي فيه هتكتب الملائكة انك قد حضرت. زي ما قصينا عن ايه بعض اخواتنا وبناتنا عندهم ألم نفسي نتيجة انهم ايه تأتي عليهم ايام لا يصلون فيها بأمر الله، ربنا امرها الا تصل في هذا، تمام؟ تقول يا خبر، يا الله، ضاعت مني صلاة الظهر، ضاعت مني جزء القرآن. ولا ابدا، من الذي قال؟ طالما هي مواظبة على سنن معينة ورواتب معينة ونوافل معينة وتلاوة معينة وصلاة في أوقاتها، تأتي الأيام اللي لا تصلي فيها في ساعة الظهر هي نائمة ما عندهاش صلاة، ساعة الفجر متعودة قبل الفجر تقوم بنصف ساعة قبل الانشغال بالأولاد تقوم تصلي تقرأ قرآن وتستغفر، لكن اليوم ما عندهاش صلاة، الملائكة تكتب لها قيامها وركوعها وسجودها وتلاوتها ونوافلها وصلاة الصبح وهي نائمة تحدث. الكارثة في من؟ في من لا تصلي أساسا. هيجي عليها الأيام نفس القضية. خلاص؟ أنت مرت ما استطعت أن تأتي درس الاثنين، هل يضيع؟ لا. تكتبك الملائكة أنك قد حضرت. المرء مع من أحب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. بهذا من فضل الله. ما قدموا وآثارهم، يا ريت أنا ما قدمت بس له وما تركناه من أثر. تركت ولد صالح، وتركت زوجة صالحة، وتركت كلمة طيبة، وتركت شيء طيب، وعملت سنة طيبة في الحياة. كل ده سبحان الله الثواب، لا إله إلا الله، يصل إليك وأنت إيه، وأنت في قبرك، وأنت يوم القيامة حسنات أنت ما شاركت فيها لكن غرست ثمارها. خلاص؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا تشتت أفكارك، خلي افكارك واحده، قول انا ارضي من؟ ارضي الله، ارضي الله. العز بن عبد السلام دخل على الصالح ايوب في مصر فوعظه فأغلظ عليه في النصيحة. والصالح أيوب أحيانا كان لما يثور ليس لثورته حد. فالمريدين خافوا على العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام هذا بائع الأمراء، لما الدولة احتاجت تقاتل الذين احتلوا أرض الإسلام، فلما استشاروا قطز عمل قالوا إيه؟ قالوا المماليك دول أصلا عبيد يباعوا ويشتروا، ودول أمراء. أول شيء عشان خزانة الدولة يعني تكون مليئة ناخد الذهب والمجوهرات اللي عندهم، نمرة واحد. نمرة اتنين نعرضهم للبيع، فنعرض الأمراء للبيع. والله يا أمه هم أصلا مماليك يباعوا ويشتروا. فكان في أول مرة، لأول مرة وآخر مرة في التاريخ، الأمير الفلاني من يشتري؟ أمراء للبيع. أظن لو شركات الأزياء الآن العالمية كانت في فرصة بيجيبوا حتة فنانة تعبانة عشان تعرض ساعة ولا قلم ولا شيء دو شيء الفلان. أمير للبيع، باع الأمراء، والكرماء اللي اشتروا اعتقوه، لأنه كرم في كرم، خير في خير. أخذ الأموال دي كلها وجهزوا الجيش ورفع قطز شعار وإسلامه، انتصر المسلمون. العز بن عبد السلام قالوا له يا ابن عبد السلام يا إمام، أنا خفت وأنت تكلم السلطان، أقول هذا الكلام بتعمله؟ قال أراد الشيطان أن يعظمه أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي رأيته أمامي كالفأر الصغير. يبقى لما استحضر عظمة الله إيه؟ ها؟ ولذلك في قصة أو حكاية يعني كان يرويها لنا علماؤنا الكبار، يقولوا يا أولادنا ليه الصالحين دايما شعارين بالتقصير وغير الصالحين شعارين بالأنف؟ اقعد كده مع عمك اللي اخذ المراد بتاع ابوك مثلا، ازيك يا عمي؟ يقول الحمد لله انا لسه راجع من الحج. يقول الله اكبر، الحمد لله على السلامه يا عم. هي فلوس ابوك اصلا راح حج بيها الاول، واخد بالك انت؟ وكمان وبنينا المسجد الفلاني وعملنا وحفرنا 5 آبار مش عارف في الحته الفلانيه، وكفلت 7 مش عارف من طلبه العلم. الله يجزيك خير يا عم، بارك الله فيك، خلي بالك. وعمي ان شاء الله مستشعر خير. يا الله يا ابني يا ارى الجنه امامي، يا سلام، الله اكبر. وايه وعمه ده من الله من الظالمين، سبحان الله. لما تقول تضع عمه ده جنب عمر بن الخطاب، من اشد خوفا، عمر ولا عمك؟ ها عمر، هو انا عمك احسن من عمر يعني؟ لا، عمك مش فاهم. عمك ايه؟ مش فاهم. يعني لا يامن مكر الله الا خاسر او فاجر او كذا. عمر يقول كل الناس ينادي منادي في الجنة إلا واحد، يقول عمر يقول أو أنا، أنا. هو يموت يمسك التبنة يقول يا ليتني كنت تبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. طب بالله عليك، واحد بشره الرسول بالجنة 10 مرات ورأى ما رأى وصنع ما صنع، ورغم ذلك الخوف خلفه وراءه وأمامه. ليه؟ العلماء شرحوا لنا وإحنا صغار، لأن من فضل الله على الصالحين أن ربنا يرفع الأعمال الصالحة من أمامه أولا بأول، فلا يرون أنفسهم قد صنعوا إيه؟ خيرا قط. ما يشوفش نفسه عمل خير أبدا، يقول يا الله الصلاة تكون مش مقبولة، القراءة كذا، سبحانه، يشك في نفسه. فدائما محفز أنه إيه؟ ما صنع رصيدا. والآخر والعياذ بالله ربنا يكبر له العمل كده لغاية ما يدخل فيها الرياء والسمعة. فأنا أريدك أن تأخذ الآية الكريمة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني أجل معناها الحقيقي طبعا، لكن البعد الثالث فيها أن حدد هدفك. أنا أرضي الله وأغضب الشيطان، بس. طيب أقاربك عملوا احتفال أو عرس، هذا العرس في اشياء مخالفات شرعيه، والقريب ده واحد من الارحام الاول، اخوك او عمك له من عليك او خالك او كبير العائله كبير القبيله، انت تقف مع زوجتك تقول يا ام فلان ايه رايك؟ ينفع باللحيه دي اروح اوعد المكان ده؟ ينفع كذا كذا؟ الله يرحم شيخنا الشيخ الشعراوي، حصل هذا الموقف امامنا. كان ايامها في السبعينات وزيرا للاوقاف، ودعي في احتفال رسمي، وكان الزائر شاوشيسكو هذا الرجل بتاع رومانيا اللي ايه اللي اعدموه هو وزوجته، فاكرين دي ولا مش فاهم؟ كلكم شعركم اسود ولا فاكرين ولا حاجه؟ طيب مش حد كبير شويه كلمه سبحان الله. طيب المهم الشيخ الله يرحمه كان ايامها في الم في رجله، فقعد في الصف الاول، قاعدين مسؤولين رئيس الدوله وشاوشيسكو وحرمه اذا كان له حرم، المهم قاعد جنبه. المهم فوجئ الشيخ ان واحده راقصه تطلع على المسرح، يا الله شجاع. وبعدين راح وقف الكرسي اللي قاعد عليه يشيلوه خمسه من الشباب، ثقيل ما صوب يثبتوه في الارض عشان حد يثبت سبحان المهم يعني. فالمهم الشيخ راح شال الكرسي وعمله 360 درجه، يعني خلى ظهره للايه للمسرح، وراح قاعد عليه وجهه بقى مين لبقيه الناس اللي قاعدين. رئيس الدوله لاحظ ورئيس الوزراء، فبعث له رئيس الوزراء قال له نبه الشيخ بس الضيف رئيس الدوله الروماني برضه الله الله في واحد، والشيخ زيه ملفت واضح انه ايه يعني. فبعد ما قعد جاء رئيس الوزراء بيقول له فضيله الشيخ مولانا، قال له نعم، قال له لو سمحت اتعدل، قال له انا اللي اتعدل انا اللي اتعدل يا ابن المعدود سبحان الله لا اله الا الله. فانظر الى اليقين اللي عند الرجل، ما الذي جعله يصنع هذا؟ في يقين من الداخل، في يقين من الداخل يسحب منه ساعه الازمات. اصل الموقف ده ما يجي فجاه، لا مش فجاه كده انت لا، هو اعمل حاجه من اثنين، يا ارضي الله يا ارضي الناس. اسمع القصه، من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. فانت لما تدعى الى عرس في مخالفات شرع او اي شيء، اسال نفسك سؤال، لو دعي الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجيب ولا لا يجيب؟ لو دعي عمر يجيب ولا لا يجيب؟ مش عمر بن عبد، عمر بن الخطاب خلي بالك، لا لو دعي فيها احد الصالحين فعلا. لو زوجتك نفس القضيه تقول لو وصلت بطاقه الدعوه هذه لامنا عائشه هل تذهب ولا لا تذهب؟ يبقى اذا الميزان في المساله ايه؟ ها رضا الله ام ما فيش في النص. هكذا في العداوه، انت صمم ان الشيطان بس هو العدو، ومن يشجعك على الشر اعتبره شيطان بس. يبقى كده الامور ايه؟ وضع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب وما جعل ادعياءكم ها ابناءكم، في دول الاب ينادي على الام في البيت زوجته يقول يا امي يا ماما، ويقول له ايه يا طب وهي فعلا هو بيعملها زي ام الله اكبر يعني، هو مش كذاب يعني، بس مش بار يعني، هو بيعملها امه في نواحي كثيره بس مش من ناحيه البر. المهم طب اذا كان هي امك، امال الراجل عقد ازاي؟ فما ينفع اقول يا ام فلان يا فلانه ايه المشكله؟ ما انت دي باسمها. الله، هو يعني بالله عليك يعني كان يستحي النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي على عائشه باسمها؟ فبيقول لها ايه؟ يا عائش يا عائش غارت امكم، هكذا صح ولا لا؟ ينادي يا حفصه يا صفيه، فما فيش مشكله. عندنا بيئات عربيه عجيبه. انس وانا صغير اذكر في المدارس الابتدائيه كان الولد اللي هو يعني يعتبر يعني اسوأ ولد في المدرسه اللي يستطيع ان يجيب اسم ام الثاني، يا خبر ابيض، ويفضحه في المدرسه ان اسم امه كان وفيها ايه؟ فيها ايه اسم امه؟ ايه المشكله اللي فيها؟ لدرجة ان اقتنعنا جميعا ان العبد ينادى يوم القيامة باسمه واسم ايه امي، ده اخي والله غلط، ينادى علينا باسمائنا واسماء ابائنا، فلان ابن فلان، مفيش ابن فلانة دي سبحان الله. مفيش الله، مش في سورة في القرآن اسمها سورة مريم؟ وان كانت النساء لم يذكرن في القرآن باسمائهن، هذا من تبجيل القرآن ووجود الحياء الذي يجب ان يستر حتى اسمها، لكن رغم ذلك يعني تجد العربي حتى يستحي والله اصل الجماعه اصل الاهل اصل هو فيها بعد ثالث بصراحة انت مش واخد بالك منه. هو يعني مستحي شوية، مش مستحي، الاسم ربما ثقيل على الايه، لكن يا اخي ما فيش مشكلة. انا لا ارى شيء. وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ده كلام من عندكم تأليفات، ما ينفعش. ولذلك الكارثة الكبرى الناس ما زالت تتكلم عن التبني، يقول ابن التبني محرم، ما ينفعش، خلي بالك منه من بعيد، ما ينفعش الولد ينزل يعيش معاك لان انت بنيته انت وهو رضيع، وزوجتك ما ارضعت، او البنت دي لما تكبر وتبلغ انت بالنسبة لها من انت؟ اجنبي ولا مش اجنبي؟ مش كده ولا ايه؟ الاسلام اصله يعني واضح المعالم، بيعطينا سبحان الله العظيم. ثم يقول رب العباد عز وجل، علاقة المسلمين بالرسول، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. الله، اولى بالمؤمنين طبعا. ليه؟ جه يوم الاضحى وذبح كبشين، كبش عن آل محمد وكبش عن امة محمد من الفقراء، الفقير اللي ما قدرش يذبح. انا ايه؟ من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه. ده الرسول يقول كده، خلي بالك احسن واحد دماغه يروح بعيد. لا، من ترك مالا فلورثته، هذا كلام رسول، ده حديث، من ترك مالا فلورثته ومن ترى بعد بتاعه. طب انت مش تقول كلام في الدرس وتطبقوش؟ لا، ومن ترك دينا على الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. في السبعينات بدأنا نعقد عقد النكاح في المسجد، وكانت غريبة جدا على المجتمع في هذه الأيام. يا أخي في مسجد في منطقة كده يعني يعملوا العقد في المسجد؟ عجيبة دي، كانت عجيبة الأول، إن هذا لشيء عجاب. فالمهم نجيب الولد ووكيل العروس ونقعدهم قدام بعض، بعد ما الموثق أو المأذون يوثق العقد، المأذون يستأذن ويقول اتفضل يا مولانا. قول يا ولدي استخرت الله سبحانه وتعالى. يقول اني استخرت سبحانه الله سبحانه وتعالى ان تزوجني. يقول ان تزوج الشيخ عمر. يا ابني مش انا، انت وانا اتزوجت خلاص، انت تزوج ايه؟ كان يعمل لنا مشاكل في المسجد. ان تزوجني، ان تزوجك انت، هو بس انت لو انت حافظ الصيغه انا مش هلقنك، خلي بالك. صلوا على رسول الله. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. الله، اولى بالمؤمنين. بس في حادثه خطيره، يقول عليه الصلاة والسلام أرى قوما من أمتي تأخذهم الملائكة إلى النار فأنهض لأشفع لهم عند رب، أو في رواية الترمذي اليذاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة. يزاد يعني إيه؟ يدفع، يطرد، يمنع. يزاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة فأنهض لأشفع لهم عند ربي فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل، إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القرى، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يا الله، يعني الرسول لا يؤذن له في الشفاعة لمن غير وبدل في الكتاب والسنة. وهذه منطقة خطيرة. ليه؟ منطق الأحداث بالعقل البشري أن ربنا كان خلق حواء وخلق منها مين؟ آدم. لكن اللي حصل إيه؟ العكس، صح ولا لا؟ هو حواء الأول ولا آدم الأول؟ طب اللي عليك ليه؟ طب ما هو المنطق يقول إيه؟ ها؟ المنطق العقل البشري، ها؟ مين الأول، الأم ولا ابنها؟ الأم. الأم هي جابت الولد والبنت، صح ولا لا؟ فممكن الأم تخلق حواء وبعدها إيه؟ آدم. لهذا ربنا خلق آدم، ها؟ وإيه؟ وخلق منها إيه؟ زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طب ليه القضية كده؟ يعني عشان كمال الأنوثة في أن تتبع رجلا وهي طفلة تتبع أباها، وهي بالغة تتبع زوجها، وهي مسنة تتبع ولدها وأخاها. يبقى المجتمع كله إيه؟ مسؤول عنها في كنف رجل. فلما كانت جدتي وجدتك مستشعرة هذا، المجتمع كان آمن ولا المجتمع كان قلق؟ آمن. دولة عربية بالأمس الإحصائية تبع الجمعية الدول العربية تقول إن 29% من بنات المجتمع عوانس. كارثة ولا مش كارثة؟ ليه؟ لأن إحنا غيرنا وبدلنا، رجعنا على أدبارنا القهقرة. قال لها إيه؟ هي كلامهم قال ايه؟ قال يعني ربنا سبحانه قال وقرنا في بيوتكم، وقرنا يعني اسكننا، ها؟ وقد تقول انت في معناها وقرنا في بيوتكم، يعني جلستكم في البيت عباره عن ايه؟ وقار. وقار، صح ولا مش صح؟ هي كده ربنا وضح قوانين. فهي لما خرجت من حدود الانوثه وحدود حدود القوامه التي تضع يدها على كتف الرجل، ايه اللي حصل؟ تبخرت منها انوثتها، لان بدات تتعامل مع مجتمع متذائب. المجتمع المتذائب لازم تحط كوابح وتحطه، لان حرمه مؤمنه تتقي الله، فتضع ايه حواجز بينها وبين المجتمع، تبتدي تتغير، يعني لانها تواجه يعني مشاكل خلاص. والرجل تقلم اظافر الغيره عنده، ولا تقلم اظافر الغيره الا بالشرع. في تقليم اظافر الغيره غصبا، وفي تقليم اظافر الغيره شرعا. ايه الفرق؟ سمعوني الصلاه على رسول الله. تقلم اظافر الغيره غصبا لانك مضطر انها تشتغل، معرفش ايه الضروره وانت موجود، ايه الضروره والولي موجود، طيب اشتغلت. لكن تقلم اظافر الغيره شرعا لان عندك بنت بالغه، او عندك ثلاث اربع بنات بالغات في البيت، لو رايت شابا يحوم قريبا من البيت انت عايز تنزل تعمل فيه، ها؟ صح ولا لا؟ انت عربي سخن ده، ايه يا ابني انت من اهل المنطقه؟ طب واقف، طب تبص علي علينا ليه؟ صح ولا لا؟ طب جه الولد ده راح طرق الباب، السلام عليكم، اهلا وسهلا، ممكن يا عمي اتقدم لبنتك فلانه؟ يا سلام، انت فمك ايه يصل الى اذنيك، اما فم زوجتك يصل في كل الاماكن، المهم يعني سبحان الله، يقول له سبحان الله مبسوط ليه؟ وبعدين بعد ما تؤخذ بنتك وتتزوج انت تكون سعيد بالاخبار التي لو سمعتها في غير هذا الاطار لطأطأت راسك خجلا، صح ولا لا؟ لكن لما تسمعها في الاطار الصحيح، ها؟ فسبحانه سبحانه من قلم اظافر الغيره بشرعه. لكن لو الامر ده حصل في اطار خطا، العار يلحق بالقبيله، صح ولا لا؟ ويلحق بالعائله، تمام؟ ولا تقبل انت، سبحان الله العظيم. يعني الله يرضى عن اسماء بنت ابي بكر الزوج، اسماء لما كانت متزوجه الزبير وهي مش متعوده ببيت ابي بكر الخدمه، فلما راحت للزبير، الزبير كان في عوز الاول في البدايه، وام صفيه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تجيب النوى والقربة الماء وكان عنده بعير واحد هي تقوم على خدمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع الصحابة وركب ناقة، فرأى أسماء بنت أخت زوجته، وفي نفس الوقت يعني بنت أعز الناس عنده، فدعاها لتركب. ده من الذي يدعوها؟ الرسول. يعني الامر شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي. الرسول يعني. قالت فتذكرت غيرة الزبير فابيت. بالله عليك، هذه امرأة متزنة متوازنة ام امرأة فيها خلل؟ قمة التوازن، ولا عليك قمة التوازن. اول ما تذكرت الله، ده عبد الرحمن بن عوف خايف يقول لزوجته انا مش عايزك تروح المسجد، بيغير عليه يا اخي، وحر يا اخي، بس في نص يعارضه، لا تمنعوا اماء الله المساجد. فاحتال الله يرضى عنه، عمل حيله، يعني زي ما سيدنا يوسف كده، ايه عمل حيله الايه؟ صواع الملك. هي رايحه صلاه المغرب، المغرب لسه النور يعني، ما رايحه على المسجد النبوي، وهو ماشي بالاتجاه الاخر فلمس كتفها كده، ايه ضربه فنيه، خلي بالك انت. المراه استدارت وراح تراجع على ايه؟ على البيت. هو سكت يوم اثنين. الصحابه دول مربين من درجه اولى، تعلموا عند اعظم مربي في العالم، عارف؟ لو انت خفيف انت ايه يعني عامل انا مش عارفان يعني مش انا اللي خبطت يعني انت عامل انا بضغط البصر يعني في الطريق يعني وتخرب الدنيا اللي انت عايز تصلحها تلك حالها تعميها الله يرضى عنك يا رب. بعد يومين ثلاثة كده لقيها ايه قابعة في البيت ودي مواظبة على الايه على الصلاة الخمس. انت تسأل سؤال ايه خبر هو الصحابيات كانوا بيصلوا صلاة اه والله اذا كانوا مطوعات للازواج بين الصلوات الخمس وبعد الصلوات الخمس. وجينا في الاربع قرون الاخيرة منعنا النساء من الصلاة في المسجد. وتروح انت النهاردة تحكي لي حكاية على وفق هواك انت ولا تبلغها القصة اياها اللي بصراحة هي المهم علينا ويل للمطففين. فالمهم فيقول لها ما اراك تذهبين لصلاة الجماعة في ايه يعني ما بتروحي ولا تيجي ولا. قالت كنا نذهب ايام كان الناس ناسا. يا الله اما الناس كانوا ايه محترمين يعني خلي بالك انت انا ولا ناس فالصلاة في بيوتنا افضل. يا الله ثلاث موضوعات. الموضوع الاول ان عبد الرحمن بن عوف لم يستطع ان يصدر امرا وهو زوج بمنع زوجته للذهاب للمسجد هذا امر. الامر الثاني انه لما لمسها ما استبانت من الذي لمسها يبقى المرأة ماشية ازاي ها صح ولا لا. يعني انت ما شاء الله زوجتك لو خرجت ناحية بر دبي كده شوية ان شاء الله تقول انا شايفة اخوك وزوجته ماشيين في ابو ظبي في الشارع الفلاني زرقاء اليمامة عندك كشافات استشعار عن بعد ولا وكانت ناسا لا اله الا الله يبلك اللي عايشين على المريخ واللي عايشين في المشترى ولا لك مشتري. المهم يا سبحان الله فالصحابيات هذا زوجها هذه امرأة بهذا المنطق بعد لما لقيت الامور خرجت عن الحدود عملت ايه لازم نصلي في البيت احسن. يا الله شوف التربية عملت ايه كيف كانت التربية ايام كان الناس ناسا. سهل بن عبد الله التستوري له قصة على حكاية الناس دي. واحد الله الاول لا اله الا الله عايش في فاس. فين فاس؟ في المغرب ولا لا مذاكرين جغرافيا ما شاء الله هم يقولوا عليه كازابلانكا كازابلانكا كازابلانكا كازابلانكا. فنام بعد العشاء رأى رؤية عجيبة. رأى في الرؤية عزكم الله والعياذ بالله إبليس عريانا كما ولدته أم. قال له يا لعين ألا تستحي من الناس مش عيب عليك. فإبليس قال له هل هؤلاء ناس وأنت شايفهم دول ناس الله الله ده مستهين بينا هل هؤلاء ناس. فسهل قال له وأين الناس يعني الناس يعني زي ما الرسول يقول هم القوم لا يشقى هم القوم يعني ايه هم طبقة الايه النخبة. من الناس مين؟ قالوا الناس في مسجد الشنازية. استيقظ من الرؤية ودي الرؤية بتاع الناس دي مش اي رؤية مش احنا فاتحين قنوات للاحلام والامة تحولت الى احلام وتأويل احلام خليكم في الاحلام ان شاء الله. ما استيقظ احد. المهم فسأل في يا جماعة منطقة او مسجد في فاس اسمه الشنازية. واحد قال له يا امام ده انا كنت في بلاد فارس منذ ثلاثة اشهر وفي مسجد هناك في منطقة اسمه مسجد الشنازية. قال له بالله قال له والله قال له في دروس علم وشيوخ وناس بس. سهل بن عبد الله قال والله ايه ما حكى لحد. راح واخد الناقة ومن فاس الى بلاد ايه فارس. شوف المسافة ايه دي 7 ساعات بالطيارة ولا اكتر. وصل المدينة قالوا في مسجد هنا اسمه مسجد الشنازية. قالوا هو المسجد ده. قال فدخلت بعد صلاة العصر وجدت 7 من الشيوخ 7 عليهم هيبة واضعين خدودهم على أكفهم وأنا داخل من باب المسجد نظروا إلي وقالوا يا سهل يا ابن عبد الله لا يغرنك كلام اللعين في الرؤية. ده كلام بس والله ولا تعليق تبركوا سكتوا كده فيه لا شوف فيه. طبعا الكلام ده غريب يعني انت لو نشرته على النت يقول لك ده اصل ايه يعني الراجل دخل في الخيال وربنا والخبال وربنا. لكن الارواح التي تتواصل بهذا المنطق سبحان الله العظيم. يعني لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة احد وقال إني رأيت الليلة عجبا. قالوا خيرا يا رسول الله. قال رأيت أن بقرا تذبح وأن هناك ثلمة في سيفي وأني أدخلت يدي في درع حصينة. دي الرؤية اللي شافها ورؤية النبي حق. قال أبو بكر هل تأذن لي في تأويلها يا رسول الله؟ يا الله. قال أول أبا بكر. قال أما الثلمة التي في سيفك فرجل من آل بيتك يقتل في المعركة، وأما البقر التي تذبح فهؤلاء الذين يقتلون من الكفار، وأما إدخالك في درع حصينة أن تعود بإذن الله سالما إلى المدينة. قال هكذا أولها جبريل لي. شوف الله القلوب الصافية، القلوب الصافية. رجل يقول لي ابن سيرين أنا أشوف رؤية عجيبة. قال له خير؟ قال له شوف يا أخوة أكل بيض أخذ البياض وألق الصفار. قال لحظة واحدة. قال له خير؟ قال له الشرطة. الشرطة في رؤية في العالم تجيب الشرطة؟ قال له ايه يا ابن الحلال تجيب الشرطة؟ قال له هات الشرطة. قال له هذا رجل يسرق أكفان الموتى فكان كما قال. يا الله ايه اللي خلي ابن سيرين ايه القصة دي؟ قال ابن سيرين ايه اللي يخليك يعني سبحان الله؟ رجل يقول له يا ابن سيرين عندي مرض مؤلم جنبي يؤلمني سبحان الله، ودعوت الله عز وجل بإخلاص نية فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية. قلت له يا رسول الله إن مرضي قد طال، ألا تدلني على أمر أعجل به الشفاء؟ قال عليك بلا ولا. صح الرجل من الرؤية ولا فهم حاجة. راح لابن سيرين. الحاج ابن سيرين اشوف الرسول في الرؤيا اقول له انا مرضي طال عايز دواء، يقول لي عليك بلا ولا. طب عليك بس بزيت الزيتون. زيت الزيتون. راح يشرب الرجل زيت الزيتون اختفى ما به من مرض. قال ابن سيرين ايه اللي فهمك القصه؟ قال في كتاب الله شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه. مش اي واحد يتصدى للرؤيا يا اخوانا. انا بأشفق على اخوانا اللي بيضحكوا على اخوانا في الاحلام بتاعت اخوانا. سبحان الله يوم وكلهم اخوانا. المهم يعني ربنا يهدي الحال. لازم اعرف من الذي راى الرؤيا. الله. ما هم اثنين في نفس الوقت. دخل على ابن سيرين. قال انا رؤيت في الرؤيا اني اؤذن. نظر ابن سيرين قال له ان شاء الله تحج العام باذن الله. راح الرجل حج. دخل واحد ثاني في نفس الوقت. قال له رايت اني اؤذن. قال له اتهم في سرقه. لا حول ولا قوة يا عم. هو انت الرؤى بذمم مختلفة. ما ده رؤى ده اذان وده اذان. هو يعني ده مسلم. قال رأيت على الاول سمات الصباح ففسرتها بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج اتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولم ارى على الاخر سمات الصباح وأذن مؤذن العير ايتها العير انكم لسارقون. يا الله. دي لمحات من قلوب صافية. قال ابن سيرين انت قلت انت بتفسر الرؤية ازاي؟ قال يعني عندي كان عندي 12 عاما 12 سنة رأيت في الرؤية يوسف عليه السلام ففتح فمه وقال لي يا محمد انظر ماذا ترى؟ قال ارى لسانك. قال دقق. قال ارى حلقك. قال دقق. قال ارى لهاتك. لهاتك اللي هو لسان الايه؟ لسان المزمار هذا العضلة البسيطة اللي جونا. قال دقق. فكأنما نور انفتح لي في صدر يوسف حتى رأيت قلبه مضاء كالشمس. فضرب على يدي وقال يا ابن سيرين عبر ولا تخف. فكلما قصت علي رؤيا كأني اجد تأويلها في كفي. طب ده شاف يوسف وشاف القصة. وهو ابن سيرين اصلا كان فقيها عالما. مش يعني ابن سيرين يطينا الاحلام على طول. هو علامة في الفقه شيء لا يشك له غبار. لما تقرأ عن سيرته علمية تتصاغر امامه. لكن ليه الامة حصرت ابن سيرين في الاحلام؟ لان قال لك بتاع معرض الكتاب اكثر كتب تباع كتب بتاع تأويل الاحلام وفك السحر والطبخ. معرض الشارقه، معرض ابو ظبي، معرض القاهره، معرض فرانك. لا معرض فرانك لا بصراحه لا. رحت هناك سال ابادي اللي بيباع الخيال العلمي اللي مش واحنا عندنا الخبال اللي يعني نسال الله السلام نسال الله السلام. هي كلها معارض. فيكم معارض؟ طب كويس. تأذن تأتي الآيات التي ماسكين بس بعض الآيات. أنا أطلت عليكم ولا إيه؟ لا لا أنا طالب يعني كمان 3 ساعات. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله الأحزاب عجيبة. ليه؟ لأن الأحزاب تتكلم عن أخطر الغزوات وهي غزوة الأحزاب وما أشبه اليوم بالبارح. اليوم نحن أمامنا الخندق والأحزاب كلها علينا والطابور الخامس وسطنا من تلاميذ المستخرب والمستدمر والمستعرب وتلاميذ العولمة موجودين زي ما كانت المدينة بالضبط. الأحزاب جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني المسألة مش سهلة. والرسول يأمر من يعبر إلى القوم فيأتيني بخبرهم. أنا عايز واحد ولا يحدث فيهم أمرا. فلم يقم أحد. يا الله الليلة برد شديد وكان الصحابي يقسم التمرة مع أخيه مش تموين وإحنا العز عايشين فيه كله ونسأل الله السلام تمرة يقسمها مع أخوه سبحان الله. فإذا أخرج يده لم يكد يراه. كان كل تمن الصحابة حافرين حفرة وقاعدين فيها من شدة البرد يلتحفوا بلحاف واحد أو يعني قطعة قماش واحدة من شدة البرد. والمدينة بالليل في أيام الشتاء برد قارس وبعدين في الجبل خارج المدينة من يعبر مرتين 3. قال قم يا عروة يا الله باب الأمر اعبر إلى القوم ولا تحدث فيهم أمر. قال فعبرت عبر الخندق. هنا ينادي أبو سفيان الرئيس بتاع الأحزاب كله ليتعرف كل واحد منكم على من بجواره لأنه ربما هناك خائن بيننا. في كان في إشاعة عن هوازن وغطفان هيتركوا أبو سفيان لوحده وبكر سوف تتنوى قبيلة سلم. القبائل بدأ إيه الحرب النفسية إشاعة تمت أدارها أحد الصحابة رضي الله عنه بذكاء عجيب وأذن له النبي بذلك ليس هذا موضوع الكلام. فالمهم أشيع أن إيه في خيانة داخل الجيش الإيه جيش الأحزاب. فأبو سفيان عشان يطمئن بالليل لا في لا إضاءة وظلام وآخر الشهر قال كل واحد يمسك إيد جاره ويسأله من. فالصحابي الجليل قال قبل أن يسألني أمسكت بيدي من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان من أي قبيلة. قال طب اسكت خلاص ما فيش من ولا كلمة. فمر أمامي أبو سفيان بيني وبينه طعنة رمح. لو واحد مسلم 2010 يقول ما نخلص على ده وانتهت القصة صح ولا لا؟ لو احنا خلصنا على ده هنا انسحب الايه؟ الجيش. لكن تذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث فيهم امرا. الله شوف شوف طاعة الصحابة لرسول الله يعني يعدي يمر ولكن ايه؟ ما يعملش مشكلة. اياك يتوقف اياك وما شاء. فبينه وبينه خلاص يعني ينهي المسألة. لكن لا. لماذا؟ لانه سوف يأتي يوم ويدخل ابو سفيان الاسلام ويكون له شأن كبير قضية. لان الدنيا تسير وفق منهج الله ووفق ارادة الله لا وفق منهجك انت ولا وفق ارادتك انت. دع المقادر تجري في اعنتها ولا تنامن او لا تبيتن الا خالي البالي فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال. فاكرين القصة بتاع الملك اللي قاعد مع الحاشية وتحداهم قال من منكم ذكي؟ احنا طبعا كلنا اذكياء ما شاء الله ما في حد من ذكي. قال من منكم يعلم حماري القراءة والكتابة في خلال 5 سنوات واعطيه 100,000 دينار؟ في حد منكم يرضى بهذا العرض؟ الحمار يتعلم. واحد من الحاشية قاعد قال له على ان اخذ نصف المبلغ اولا ونصفه بعد ان تستلم حمار معلم. قال له بسيطة. اعطاه 100,000. الحاشية خرجت وراه تفهم الرجل ده مجنون ولا تعلم الحمار ازاي. فخرج وراه. قال انت كيف تعلم الحمار؟ قال لهم بعد 5 سنوات اما ان يموت الملك او يموت الحمار او اموت انا. انتوا وقت الله يعين الله انتوا يعني هتقعدوا على الوحده بعد 5 سنين يحصل حاجه سبحان الله يعني ما بين لحظه واخرى ما تقعدش انت الله يرضى عليك اوعى تكون واحد زي كده يعني احنا بس يعني من باب الطرائف التي قراناها في كتب الادب يعني. شوف انتم تحرمون ابناءكم من الطرائف ومن الفكاهات الطيبه ومن الادبيات الموجوده. طبعا عارف بعد اللي عارفتون كتاب ايه يا شيخ كتاب ايه يا عم ادخل على شيخك جوجل لا رضي الله عنها تاخذ منه معلومات ما شاء الله. ما الناس بعد ما سابوا الشيخ عمر والشيخ فلان يعلموهم راحوا على الشيخ جوجل. ها والله والله حرما اليوم تقول انا مولانا عشان اعرف حكم وجود الكلب في البيت دخلت على النت ولقيت ان العلماء مختلفين ولكن انا ليه وجهه نظر وتقدر ما تحطيها على النت عشان نستفيد سبحان الله. طب تسال الشيخ لكن لا هي دخلت على النت وشافت العلماء ولكن هي في الاخر ايه ليه وجهه نظر ليه ومنين العلماء دول ما نموتهم وخلاص نعمل زي نابليون. مش نابليون ده كان والعياذ بالله يعني كان ياخذ علماء الازهر ويقتلهم واحدا بعد روج واحد علماني مجرم شيوعي ملحد كان صحفي معروف في مصر بالكاريكاتير كان يقول لو كنت مكان نابليون لالقيت علماء الازهر كلهم في البحر واسترحنا منهم. يعني دي كان وجهه نظر الناس. فهي الست ايه مش منتظره تتصل بعالم من العلماء ليه؟ دخل على النت وشافت اراء العلماء ولكن يعني سبحان الله زي ما تجيب ولد كده قرا كتاب ولا كتابين تقول له ايه رايك في فقه ابي حنيفه؟ لا باس لا باس والله. وايه رايك في راي ابن القيم؟ يعني يجوز ان ناخذ برايه احيانا والله والله. ده يجيب لك شلل لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله يعني والله يا شيخ ده حاجه عجب سبحان الله. انا في مصر في بنايه فم احدى الجارات الفاضلات جاءت ابني في الجامعه الامريكيه في الصف الثالث عنده 20 سنه او 21 سنه وبدأ يصلي من الأسبوع اللي فات بدأ يسمع للأشرطة. أنا هبعته لك بس إيه تقعد معه شوية ومارست هاتي قعد الولد فقلت له عارف أنت اسمك إيه من غير اسمك كذا قلت له عارف الكرسي اللي أنت قاعد فيه ده بالأمس كان قاعد فيه الشيخ الغزالي والشهر اللي فات كان الكرسي ده قاعد فيه الشيخ الشعراني والسنة اللي فاتت يا بفضل الله كان الكرسي ده قاعد فيه الشيخ القرضان عندي في البيت واللي بس اللي القرضاوي والغزالي بيبيعوا الغناء. قلت له انت امك اسمها ايه؟ قال انزل عند امك يا ابني انت جاي تتصرف لا حول ولا قوه انت امك بعتاك عشان اعلمك ولا عشان اخذ في اسبوعين بقى منظر وبقى الغزالي والقرضاوي يعني مش ده باس لا ده كل الباس. هذه كارثه والله يا شيخ. ما احنا بنشوف العجب ما تصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام واذ اخذنا ميثاق النبيين سبحان الله ميثاق عليه سبحان الله وبعدين ومنك ومن نوح وسبق به صلى الله عليه وسلم كما قلنا من قبل وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا وقلنا ان الميثاق الغليظ ذكر مرتين مع ميثاق الانبياء ومع ايه تعامل الأزواج مع الزوجات. يا الله والله عشان تعرفوا حرمة هذا العقد عند الله سبحانه وما كانت هذا العقد يا أخي الله يرضى عليك أمانة يعني أؤمنك عليها أن الله يرضى عنك. اشرح صدرك لأهلك ولزوجتك تحملها شوف كما تحب أن يعامل زوج ابنتك ابنتك عامل زوجتك ربنا يكرمك كرم كبير والصابر نهايته الجنة إن شاء الله والشاكر أيضا له الجنة بإذن الله رب العالمين. كنت أريد أن يعني نستفيض أكثر في سورة الأحزاب لكن ليست طريحة إنتاج وإنما بما يعني ألهمنا من فضل الله أولا ثم فضل وجودكم ولكن لنا تكملة مع سورة الأحزاب كنا من أهل الدنيا في الاثنين القادم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا. اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات ووفقهم في الدنيا والآخرة لما تحب وترضى ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير عننا وبارك الله فيكم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.